نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. كنا شرعنا يوم امس في شرح التعليق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو الحديث 18 مما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأربعين، حديث أبي ذر جند بن جنادة ومعاذ بن جبل بن عمر بن عبد الرحمن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ قال حديث حسن صحيح. وشرحنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. قال بعد ذلك: واتبع السيئة الحسنة تمحها. هذا الحديث تضمن ثلاثة أشطر وثلاثة جمل، ثلاثة أشطر وثلاثة جمل. الجملة الأولى: اتق الله حيثما كنت، كأنها فيها معاملة الإنسان لنفسه، أو معاملة الإنسان لربه جل وعلا. وقوله أتبع السيئة الحسنة تمحها، معاملة الإنسان لنفسه. وخالق الناس بخلق حسن، معاملة الإنسان لغيره. ففيها ثلاثة أقسام، والإنسان في هذه الدنيا هذه معاملته، أن يعامل ربه جل وعلا ويعامله بالتقوى، بخوفه وخشيته والخشوع منه وإجلاله وتعظيمه ومحبته والخضوع له والإذعان والانقياد لأمره ونهيه، وأن يعامل نفسه ينجو بنفسه، وأن يعامل سائر الناس. وإن كان التقوى كلمة جامعة ووصية جامعة أيضا تجمع الأمور الثلاثة، فقوله عليه الصلاة والسلام: أتبع السيئة الحسنة تمحها، السيئة من السوء. والسيء أو السوء هو ما ثبت شرعا وصفه بذلك، وأيضا كل ما وسمه الشرع ووصفه بأنه سيء فإنه سيء، فإنه ماذا سيء. والمراد أتبع السيئة الحسنة تمحها، السيئة هنا ما جاء في الشرع بيان أنه من السيئات، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. فهذا حقيقة السيئة، وهي إشارة إلى الإثم والذنب، فتعم كل ما يخالف الشرع كترك الواجبات أو فعل المحرمات وقد يلحق بها كذلك الاستخفاف والإكثار والمتابعة على المكروهات. فهذا هو المراد. وأتبع السيئة، السيئة إشارة للذنب والإثم، وإنما يترتب الذنب والإثم على ترك الواجب أو فعل الحرام، على ترك ما أمر به أو فعل ما نهي عنه. هذا حقيقة السيئة. وتطلق السيئة على الكفر كما قال تبارك وتعالى: بلى من كفر وأحاطت به خطيئته سيئته. فتطلق السيئة على الكفر، وتطلق على الذنوب الكبائر والصغائر. وليس الأمر هنا في بيان المسألة المطروحة عند أهل الأصول في قضية التحسين والتقبيح، هل الحسن ما حسنه الشرع والقبح ما قبحه الشرع فقط، أو يدخل العقل في ذلك؟ هذه مسألة ليس المقصود ذكرها هنا، وإنما المراد بيان السيئة، وأنها الإثم والذنب، فهي تشمل ترك الأمر وارتكاب النهي. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. وهذا فيه إشارة إلى حقيقة الإنسان، وأنه لا يخلو من الخطأ. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله جل وعلا، وهي الكلمة الجامعة لفعل الأوامر واجتناب النواهي. ولكن الإنسان لا يخلو من الخطأ، لا يخلو من التقصير، قد تزل به القدم، وقد يأخذ منه الشيطان وينزغ منه إبليس شيئا فيوقعه، فليبادر إلى ماذا؟ إلى محو تلك السيئة. فالترتيب في الحديث إشارة إلى ما يلزم أن يكون عليه الإنسان، وهو تقوى الله جل وعلا بفعل الأمر وترك النهي والمداومة على ذلك على غاية الكمال. فلربما يقول إنسان إذا وقع منه الخطأ ذهب تقواه بالكلية، فيبين لنا الحديث أن الإنسان المؤمن يبدو منه الخطأ لكن يستدركه، ولا يفوته بذلك التقوى الذي هو عليها. فإذا وقع منه الخطأ بادر إلى إصلاحه، ويصلحه بماذا؟ بالحسنة. وأتبع السيئة الحسنة تمحها. المراد بالحسنة هنا أحد أمرين، وكل منهما وارد لوجود ما يدل عليه. إما المراد بالحسنة التوبة، والتوبة تمحو السيئات، والله جل وعلا قد أمر بالتوبة وفرضها وألزم بها، وهي من الفرائض في قول جمهور العلماء، بل أجمعت الأمة على أن التوبة واجبة وأنها من الفرائض. أمر الله عز وجل بها في غير ما آية: يا أيها الذين آمنوا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. وقال جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وقال جل وعلا: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وقال جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال جل وعلا: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وقال جل وعلا: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فإن الله غفور رحيم. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال جل وعلا: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ عافين عن الناس وفرحوا بالمحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فمن تاب تاب الله عليه وأتبع السيئة الحسنة تمحها. المراد بالحسنة التوبة. وهل يقطع بقبول التوبة؟ بعض العلماء قال: لا يقطع. فمن فعل ووقع في السيئة يتوب إلى الله جل وعلا وتوبته أمرها إلى الله، قد يقبلها وقد لا يقبلها بحسب استجماع شروطها. لا يستطيع أحد أن يقطع بأنه جمع شروطها. وبعض العلماء قال بأن التوبة مقبولة عند الله جل وعلا، من تاب توبة نصوحا صادق وجمع شروطها. والله تبارك وتعالى قد ذكر في كتابه أن من تاب فإن الله غفور رحيم، وأن من تاب تاب الله عليه كما جاء في بعض الآثار، وفي بعضها أيضا: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولذلك فمن استجمع شروط التوبة فيرجى له تكفير الذنب والمغفرة والعفو والمحو وإزالة وإزاحة السيئات. وشروط التوبة كما ذكرنا غير مرة: إن كانت السيئة فيما بين العبد وربه فشروط التوبة ثلاثة: أولها الندم على الفعل. وفي الحديث الذي حسنه بعض العلماء قوله صلى الله عليه وسلم: الندم توبة، الندم توبة. ومن شروطها أيضا الإقلاع عن الذنب وأن لا يصر عليه، ولهذا قال جل وعلا: ولم يصروا على ما فعلوا. والشرط الثالث الاستغفار منها مع العزم على عدم الرجوع، كما قال جل وعلا: ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فإن كانت السيئة بين العبد ورب وبين العبد بأن يكون أخذ حق عبد حق غيره فشروط التوبة الثلاثة السابقة يضاف إليها رد الحق لأهله، أن يرد الحق لأهله، إن أخذ مالا رده، إن شتم إنسان تحلل منه، بأن يخبره، فإن خشي أن يفسد الذي بينه وبينه فليكثر له من الدعاء ويرسل له بواسطة أن هناك من تكلم فيه وهو يستسمحك، وإن كان ظلم إنسان رد المظلمة، وإن خدعه رد ما خدعه فيه أو ما خانه فيه أو ما لم يؤدي فيه أمانته ونحو ذلك. فقول وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، يراد بالحسنة التوبة، وهي ماذا؟ تمحو السيئة كما ذكرنا في هذه النصوص. وقد قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فبالتوبة أيضا يغفر جل وعلا. وقال سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فقوله وأنيبوا، الإنابة الرجوع، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أن تسلم نفسك، أن تقود نفسك وتعطيها لله جل وعلا، فتتوب من هذا الفعل ومن الأفعال السيئة. ويحتمل المراد وأتبع السيئة الحسنة تتبعها، الحسنة أي العمل الصالح، لأن الله جل وعلا يثيب على العمل الصالح، وكون العمل الصالح يكفر الله جل وعلا به الذنوب، قد تكاثرت في ذلك النصوص من الآيات الحديث. فمن الآيات قوله تبارك وتعالى في سورة آل عمران التي سبق ذكرها: الذين ينفقون في سبيل السراء والضراء الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الذين إذا فعلوا فاحشة ذكروا أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقال جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلى الآخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يبدل الله تبارك وتعالى سيئاتهم حسنات. وقال: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. نعم، ويدرؤون بالحسنة السيئة. فكل هذه النصوص تدل على أن ماذا؟ أن التوبة، أن العمل الصالح يكفر به. وقوله الذي ذكره ويدرؤون بالحسنة السيئة، أي وإن كان بعضهم يعني يحمل على معنى إذا أسيء إليه فلا ترد بالسيئة وإنما ترد بما بالحسنة، ولكن يدخل في هذا المعنى، وأنه إذا وقع في السيئة درأ السيئة وردها بالحسنة يعملها على إثرها، يعملها على إثرها. وأما الأحاديث كثيرة، يقول صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل فيه في اليوم والليلة 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: كذلك الصلوات 5 مكفرات ما بينهم ما اجتنبت الكبائر، يعني كلما صلى صلاة كفرت له الذنوب. وقال صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطايا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، أو قال: على السدرات، ونقل الأقدام إلى الصلوات، وانتظار الصلاة إلى الصلاة. فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وقال صلى الله عليه وسلم من توضأ وكان قد توضأ فقال من توضأ لحوضه هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، أو قال إلا غفرت له إلا غفر الله لو ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج أتى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة فله بكل خطوة يخطوها رفع درجة وحط خطيئة حتى يأتي الصلاة، ولا يزال في صلاة ما دم في مصلاه، ولا تزال الملائكة تدعو له وتستغفر الله له اللهم اغفر وتصلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث أو يخرج يعود. وقال صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فغسل يديه خرجت معها ما اقترفته يداه من الخطايا مع آخر قطر الماء، فإذا غسل وجهه خرجت منه خطاياه التي نظر إليه ببصره مع آخر قطر الماء، وهكذا في سائر الأعضاء في سمعه ونحوه. وقال صلى الله عليه وسلم الصلاة إلى الصلاة والصلوات إلى الصلوات والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، وقال لأحد أخرى العمرة إلى العمرة والحج إلى الحج، وكفرات ما بينهما ما اجتنبت الكبائر. وقال صلى الله عليه وسلم من صام عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السنة الماضية، وقال صوم يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. وقال عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، رجع كيوم ولدته أمه. والأحاديث في هذا الباب كثيرة في بيان فضل الأعمال الصالحة وأنها تكفر الخطايا وتكفر الذنوب وتكفر السيئات وتكفر المعاصي، فهذا أيضا داخل وارد في الحديث وأتبع السيئة الحسنة تمحها. لكن اختلف العلماء هل هذه الأعمال الصالحة تكفر كل المعاصي سواء الكبائر والصغائر أم أنها تكفر الصغائر فقط، وتكفيرها للصغائر هل هو بشرط اجتناب الكبائر أو بغير هذا الشرط؟ فمن العلماء من أخذ بظاهر الحديث وقال أن الأعمال الصالحة تكفر جميع المعاصي سواء ما كان منها الصغائر أو الكبائر، وهو قول يعزى لابن حزم وأخذ به بعض أهل العلم. وهو قول فيه نظر ولا يسلم على إطلاقه، فهذا قول يرون أن العمل الصالح يكفر حتى الكبائر ولو لم يتب صاحبها منها، وفيه بعد. ومن العلماء من يرى أن هذه الأعمال الصالحة تكفر الصغائر، تكفر الصغائر دون الكبائر سواء ارتكب الكبيرة أو لا، لدلالة ظاهر الأحاديث على ذلك. ومن العلماء من قيد بأن الصغائر تكفرها الأعمال الصالحة إذا اجتنبت الكبائر، لقوله جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم، فبهذا القيد إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ولعل الأقرب في الجمع بين مجموع الأدلة التي جاءت أن الواجب والأصل في الكبائر التوبة منها، أن يتوب صاحبها منها، فلا تكفر له ولا تغفر له ولا تبحى عنه إلا بالتوبة منها، لأنها كبائر عظائم. وهذا يكاد يتفق عليه أكثر العلماء وجمهور العلماء. فكما أن الكبيرة تكفرها الحدود على الصحيح، فإذا أقيم عليه الحد فقد كفرت عنه كبيرته، لكن إذا لم يقام عليه الحد فلا بد له من توبة يتوب منها لتكفر عنه بشرطها. هذا هو الأصل. لكن وعليه فالأحاديث الأخرى تحمل على أن الأعمال الصالحة تكفر المعاصي أي الصغائر، لأن الأحاديث جاءت مقيدة مكفرات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، بمعنى إلا الكبائر، بمعنى إلا الكبائر، أي أن الأعمال الصالحة تكفر المعاصي الصغائر دون الكبائر، وليس على معنى أنها لا تكفر الصغائر إلا إذا اجتنبت الكبائر. لكن بعض الأحاديث صريحة في أنها تلك الأعمال الصالحة تكفر حتى الكبائر، تكفر حتى الكبائر، كحديث النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يعني صافيا خاليا من الذنوب إن كان حج حقيقة حجا مبرورا. وفي بعض الأعمال أنها تكفر ذنوب الإنسان ولو كان فارا من الزحف، والفرار من الزحف قد عده النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. فبعض الأعمال التي جاء النص فيها على أن هذا الفعل يكفر كل الذنوب فتعم الكبائر، وما جاء غير صريح أو جاء مقيدا فمقيده بأن التكفير إنما يكون للصغائر دون الكبائر. ولا شك أن الإنسان إذا اجتنب الكبائر فهو أحسن حالا من الذي يسرف على نفسه بالكبائر ثم يطمع في أن يكفر له بالعمل الصالح عن سيئاته. ولهذا ينبغي الإنسان أن يجتنب، ويجب عليه اجتناب المعصية كبيرها وصغيرها، وأن يكون في منأى عن الكبائر، فإن وقعت منه الصغيرة كفرت له بالعمل الصالح، كفرت له بالعمل الصالح. فهذان مسألتان في قضية التوبة واجبة في الكبائر، وأن الكبائر لا تكفر بالأعمال الصالحة وإنما تكفر بالتوبة، وأن من الأعمال الصالحة ما يكفر الكبائر. والأحاديث التي جاءت في الأعمال الصالحة أنها تمحو الخطايا بالمراد بها الصغائر على التفصيل الذي ذكرناه. مسألة أخرى يذكرها أهل العلم، وهي هل الصغائر لا تكفر إلا بالتوبة، وهل يجب التوبة من الصغائر؟ نعم يجب أن يتوب من الصغائر، لأن التوبة فرض من الفرائض وواجب حتمي، ولا بد منه وهو واجب، ولكن إن لم يتب فالعمل الصالح يكفر عن ذلك بشرط أن لا يكون مصرا على المعصية، لأن الإصرار قد يعظم منها، الإصرار قد يعظم من ماذا؟ من هذا، من هذه الصغيرة وإن كانت صغيرة، لأن الإصرار فيه ما يدل على الاستهتار والاستخفاف، ما يدل على الاستهتار والاستخفاف، وهذا شأنه عظيم. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وأتبئ السيئة الحسنة تمحها، وأتبئ السيئة الحسنة تمحها. فالحسنة هي التوبة، أو يقال أيضا الحسنة هي العمل الصالح. وهل يكفر العمل الصالح الصغائر فقط دون الكبائر أو جميعها؟ على التفصيل ذكرناه. فهذا مما يتعلق بمعاملة الإنسان لنفسه. قال: وخالق الناس بخلق حسن. وخالق الناس في بخلق حسن، هذا معاملة الإنسان للناس. وهذا فيه كما قال بعض العلماء: قد يظن بعض الناس أن التقوى إنما هي في مراعاة حقوق الله جل وعلا، ويهمل حقوق الناس، فتجده يعتدي على هذا ويظلم هذا ويسب هذا ويشتم هذا ويفعل ويفعل ويفعل. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى: وخالق الناس بخلق حسن. والخلق بالضم أصله من الخلقة والخليقة، والمراد بها الجبلة والفطرة والسجية، هذا أصل الخلق، سجية وفطرة والطبيعة والجبلة والفطرة. والمراد وحقيقة الخلق هي صورة، هي الصورة الباطنة للنفس وما فيها من المعاني والأبصار، كما أن الإنسان له صورة ظاهرة تشمل أوصافا وأعضاء، فالنفس لها صورة باطنة هي تلك بأوصافها ومعانيها وما تحويه، هي حقيقة الخلق. ولهذا قال بعض العلماء: الخلق هيئة راسخة في النفس تحمل صاحبها على فعل أعمال وأفعال من غير فكر ولا روية، بل بسهولة ويسر. فإن كانت حسنة مستملحة عقلا وشرعا فهذه من الأخلاق الحسنة، وإن كانت مقبحة فهي من الأخلاق القبيحة. فحقيقة الخلق هيئة راسخة في النفس تحمل صاحبها على أعمال وأفعال من غير روية ولا فكر، فإن كانت حسنة فهو الخلق الحسن، وإن كانت قبيحة فهو الخلق السيء والخلق القبيح. ويطلق الخلق على معنيين: معنى، المعنى الأول هو ما ذكرته في هذا التعريف، والمعنى الثاني ما هو أعم، والمراد به ملازمة والالتزام والامتثال لأحكام الشريعة. فالمعنى الأول مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لقيس بن الأشج: إن فيك خلقان يحبهما الله ورسوله. فقال: أهما جبلني الله عليهما أم اكتسبتهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما، الحلم والأنات، الحلم والأنات. وحديث صحيح. فهذا من ماذا؟ من المعنى الأول وهو الهيئة الراسخة في النفس. وأما المعنى الثاني فقول النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق، هذا يشمل كل الأعمال الصالحة والامتثال بالشريعة. وكذا قول عائشة رضي الله تعالى عنها في النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، أي كما قال حافظ الكثير الامتثال به والائتمار والانتهاء والسير حيث أمر ونهى، والكون والكينون حيث ألزم بأن يكون والابتعاد عما ألزم أن يبتعد عنه. وحقيقة الخلق هو كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه مع الناس. وحقيقة حسن الخلق ألا يغضب وألا يحتد كما قال الإمام أحمد. وحقيقة حسن الخلق الكرم والبذل والعطاء، وأيضا حقيقة حسن الخلق طلاقة الوجه والبشاشة مع الناس، هذا حقيقة حسن الخلق. قال عليه الصلاة والسلام وخالق الناس بخلق حسن، أي عاملهم بالأخلاق الحسنة. وكما قال صلى الله عليه وسلم ولتأتي كبينيتك وأنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتؤتي وتحب أن تؤتى أن تؤتى أو وتحب وتؤتي الناس مثل ما تحب أن تؤتى، وتؤتي الناس أي تعاملهم مثل ما تحب أن تؤتى وأن تعامل به، هذا حقيقة حسن الخلق وأجره وفضله عظيم. قال عليه الصلاة والسلام أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحسنكم خلقا. وقال عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا لما سئل عن العمل فقال أتقوى الله حسن الخلق، والله جل وعلا أثنى على نبيه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. فحسن الخلق فضله وأجره عند الله جل وعلا عظيم جدا. وما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، قال صلى الله عليه وسلم أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. ولهذا فمن أسباب زيادة الإيمان الخلق الحسن، الخلق الحسن. وجاء في ذلك أثر رواه محمد بن نصر المروزي في أن كون الإنسان قد يفوته شيء من حسن الخلق فيضعف بذلك إيمانه، وفيه أي في سنده مقال وخالق الناس بخلق حسن، أي عاملهم معاملة حسنة وعاملهم بخلق حسن. وهذه الأخلاق على قسمين جبلية ومكتسبة. فالجبلية مفطور عليها الإنسان فطره الله عليها، وهذه تختلف من شخص لآخر. ذلك أن أصل خلقة الإنسان من طين، والله جل وعلا خلق أبانا آدم من جميع أنواع التراب، وتعلمون اختلاف التراب في خصائصه، منه اللين ومنه اليابس، منه ما هو ملين يعني يعوج كما تشاء، ومنه ما لا يمكن إحناء أن يحنى بل يكسر، منه ما فيه شدة ومنه ما فيه ملونة، منه ما فيه صلابة ومنه ما فيه رحاوة، منه ما يمسك القوة ومنه من لا يمسكها، وهكذا. فطينة تختلف أنواعها، والبشر بحسب ما أصيب من أنواتك الطينة، كلنا لآدم وآدم من تراب، والله جل وعلا خلق آدم من جميع أنواع الطين أو من جميع أنواع التراب. فلربما الشخص قد سرى إليه أنواع دون أنواع، ولذلك ترى في الناس الشديد واللين والمتين والمتراخي والمعاند والمسترسل والحقود وغيره وضده والمتساهل والمتصلب المتأسر ونحو هذا. ولذلك تجد الطباع تختلف، واحد عنده حدة والآخر على غير ذلك بحسب ما انتهى إليه من هذه الطينة، فيكون قد جبل على شيء. مجموعة من الأخلاق، هذه أخلاق جبلية كما قال عليه الصلاة والسلام: فيك خلقان يحبهما الله ورسوله، وقال: جبلك الله عليهما، قال: بل جبلك الله عليهما، قال: الحمد لله الذي جبلني الله على خلقين يحبهما الله ورسوله. فهذا الخلق الجبلي، وهو قسمين: منه الحسن ومنه السيء. فالحسن يبقيه الإنسان، السيء يروض نفسه على تغييره. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ومن يتصبر يصبره الله، من يتعلم يعلمه الله، ومن يتحلم يعني وإنما الحلم بالتحلم، قال: وإنما الحلم بالتحلم، وإنما الصبر بالتصبر، وإنما العلم بالتعلم. فإذا دليل على أن من الخلق ما هو جبلي ومنه ما هو كسبي، وهو القسم الثاني الكسبي الذي يكتسبه الإنسان بالترويض، بترويض نفسه، رياضة نفسه، برياضة نفسه على هذا الخلق، يحاول أن يحمله نفسه على هذا الخلق الحسن. إنسان شديد الغضب، شديد الاعتداء، شديد المعاملة، صلب، عسر، لا حلم عنده، لا يصبر، لا يأخذ، يحمل نفسه على الخلق الحسن، هذا بالترويض، برياضة نفسه على ذلك. فالخلق على قسمين: جبلي فيحمد الله العبد ربه على ما جبله عليه من خلق الحسن ويجتهد في تغيير الخلق السيء، والكسبي وهو الذي يسعى لتحصيله: التواضع، الحلم، العفو، الرأفة، اللطف، الصبر، البشاشة، طلاقة الوجه، حسن الكلام، كلمة طيبة، الإعانة، العطاء، بذل الندى، كف الأذى، إلى غير ذلك من أخلاق: التواضع، الرأفة، الرحمة، الإيثار، التغافل، التطوع، العفة، الحشمة، ومنها الحياء، التواضع، وخفض الجناح، إلى غير ذلك. يروض نفسه ليحصل عليها. كيف يروض نفسه؟ يروض نفسه بأمور: أولها معرفته بربه سبحانه وتعالى، وتعلمه لأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. ومن عرف ربه عرف قدر نفسه، فيحمله ذلك على حسن الخلق. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. ثانيا أن يدعو الله جل وعلا أن يجمله بأحسن الأخلاق، وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدنا لأحسنها إلا أنت، وجنبنا مساوئ الأخلاق لا يجنبنا مساوئها إلا أنت. يدعو هذا الدعاء. ثالثا أن يعرف ويقرأ فضل هذه الأخلاق الحسنة. رابعا أن يلازم أهل الفضل وأهل الصلاح وأصحاب الأخلاق الحسنة ليكتسب منهم. خامسا أن يجعل له من الزملاء والأصحاب والأقران من يصدق في نصيحته، بحيث إذا رأى منه ما يسوء بينه له، إذا رأى منه ما يسوء بينه له. سادسا أن يعلم حقيقة هذا الخلق ويجاهد نفسه عليه. وسابعا أن يقرأ في سير الأئمة الأخيار وعلى رأسهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعد ذلك سير الصحابة الكرام عليهم الرضوان، وبهذا يروض نفسه على الخلق الحسن ويوفق لذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. والأخلاق كثيرة، ومن العلماء من يجعلها على أصول وفروع وعددها كثير، وكتاب الله جل وعلا طافح ومليء بهذه الأخلاق كالعفو والإحسان والصفح واللطف والرحمة والرأفة والتجاوز والسماحة ونحوها. الآيات في هذه الباب كثيرة جدا، فينبغي الإنسان تكون له قراءة في كتاب الله جل وعلا، قراءة تدبر وفهم وتمعن، يستشف ويستفيد منها الأخلاق العظيمة التي يحمل نفسه عليها. قلت توفيت امرأة وتركت هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. توفيت امرأة وتركت بيتا وشيئا من المال علما أن عندها أولاد أخيها وأولاد عمها، من هم أحق بالميراث؟ أولاد الأخ، الأولاد لهم الأبناء دون البنات. ماتت وتركت أبناء أخ وبنات أخ وأبناء عم وبنات عم، أو قالت هي أولاد أخ وأولاد عم. أولاد الأخ يأخذ منهم الذكور، ابن الأخ أبناء الأخ يأخذون يقتسمونه بينهم بالسوية. يقول هل الحديث الحسن لغيره يحتج به الأحكام الشرعية؟ نعم، الحديث الحسن لغيره يحتج به في كل ما يحتج به فيه الحديث الصحيح لذاته ولغيره، والحسن لذاته أيضا الصحيح. وفي المسألة كلام وأخذ ورد بين بعض أهل العلم، وهذا هو الأقوى، الله أعلم. شخص قذف آخر من دون قصد ثم ذهب ليستسمحه عدة مرات وقام بإرسال واسطة، فلم يرد ذلك الشخص أن يكلمه إلى يومنا هذا عام كامل، فما حكم هذا الشخص الذي لم يرد أن يكلمه وهل يبقى إثم ذلك القاذف؟ هذا الذي قذف غيره كما قال العلماء أتبع السيئة الحسنة تمحوها، فإن أسأت سرا فأحسن سرا، وإن أسأت جهرا فأحسن جهرا. فأين قذفت؟ إن ملأت به الدنيا فاملأ الدنيا باستسماحك واعتذارك. إن قذفته فيما بينك وبين آخر من واحد من الناس فترجع إليه وتقول أني أخطأت في حقي واستغفر الله وأتوب إليه وكذا وإلى آخره. أما إن ملأت الدنيا ضجيجا بالقذف فتملأها أكثر بماذا؟ بالاستسماح والاعتذار وأنك مخطئ وأنك وأنك وأنك، وتطلب منه وتستسبحه هذا الذي عليك وتصله بالسلام ونحو ذلك. فإن بقي على انصرامه وانقطاعه فأمر يرجع عليه. ماذا قال الإمام أحمد في الخلق؟ قال أن لا تحتد ولا تغضب. يقول ذكرت أنك ستجري دروسا في طلب العلم وكيفيته، فنرجو ذلك أن تفعل ذلك. متى ذكرت هذا؟ ماذا؟ أنا قلت ماذا قلت؟ طلب العلم كيف يجب؟ طيب خلاص، إحنا حديث من توضأ وخرج هل في دلالة على من خرج من غير وضوء لا يكتب له الأجر؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج من المسجد إلى من الصلاة من البيت إلى المسجد لا يخرجه إلى الصلاة. هذا واضح. اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح، وهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للحصول على الخلق الحسن. لكن هذا له رواية أخرى ضعيفة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نظر إلى المرآة قال اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، فيذكره بعض أهل العلم أنه ذكر عند النظر إلى المرآة بهذه الطريقة، بهذا اللفظ وبهذا الإيراد ضعيف لا يثبت، وإنما الثابت اللفظ العام كان صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. فنسأل الله جل وعلا أن يهدينا وإياكم من أحسن الأخلاق، لا يهدي الأحسن إلا أنت إلا هو، وأن يجنبنا مساوئ الأخلاق، لا يجنبنا مساوئ إلا هو، كما نسأل تبارك وتعالى كما حسن خلقنا وعدلها وسواها أن يحسن خلقنا أجمعين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.